بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. وبعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في رسالته العقيدة الوسطية: اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة. أما بعد، اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة، الإيمان بال نسخ أخرى فهذا. نعم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله: أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة. أفصح المؤلف رحمه الله بعد ما قدم فيما سمعت في الدرس الفائت، أفصح بغايته من هذا التأليف، وهو بيان اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة الذين هم أهل السنة والجماعة. والاعتقاد هو ما يعتقد، يعني ما يصدق به القلب تصديقا جازما، هذا هو الاعتقاد والمعتقد والعقيدة، ما يصدق به القلب تصديقا جازما فيعقد عليه القلب. ولا شك ولا ريب أن الدين منقسم إلى ما يقوم بالقلب وإلى ما يقوم بالجوارح، وباب الاعتقاد متعلق بالقسم الأول وهو ما يقوم بالقلب. قال رحمه الله: فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة. الفرقة الطائفة من الناس، يعني الجماعة من الناس. وذكر المؤلف رحمه الله ها هنا ثلاثة ألقاب لهذه الفرقة. اللقب الأول أنهم الفرقة الناجية، واللقب الثاني أنهم الفرقة المنصورة، واللقب الثالث أنهم أهل السنة والجماعة. أما اللقب الأول وهو أنهم أهل الفرقة الناجية، فإن كون هؤلاء فرقة من فرق هذه الأمة قد دل عليه أدلة من سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. فهذه الطائفة هي الفرقة. إذن من هذه الأمة طائفة وافقت الحق والتزمته وثبتت عليه، وثمة طائفة أو طوائف لم تكن كذلك. ويدل على هذا أيضا ما جاء في حديث افتراق الأمة، وهو ما روى أبو هريرة وأنس وغيرهما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قال: وما هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. إذن هذه هي الفرقة التي نجت، من كان من هذه الجماعة يعني التي اجتمعت على الحق على الكتاب والسنة. وجاء في رواية أخرى أنه قال هم من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. فدل هذا على أن هذه الفرقة ناجية من أمرين: ناجية من الضلال في الدنيا، وناجية من النار في الآخرة. أما كونها ناجية من الضلال في الدنيا فالدليل على ذلك أنهم اعتصموا بالكتاب والسنة، ومن اعتصم بالكتاب والسنة فإنه يكون مهديا ناجيا من الضلالة. قال سبحانه وتعالى: وكيف تكفرون بالله وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وفي صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه في حديث الحج الطويل، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم خطب أصحابه في المجمع العظيم في يوم عرفة، وكان فيما قال: وقد تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعده كتاب الله. إذن أهل السنة والجماعة هم الناجون من الضلال، وهم الناجون في الآخرة من النار، كما دل عليه الحديث الذي سلف: كلها في النار إلا واحدة. إذن وصف الفرقة الناجية وصف مستنبط من هذا الحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما كونهم الطائفة المنصورة فهذا ما جاء التنصيص عليه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي خرجه الترمذي وابن ماجه وأحمد وغيرهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورين لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله. فهذا نص صريح في أن هذه الفرقة فرقة منصورة. ويدل على هذا في المعنى ما خرجاه في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. إذن هؤلاء منصورون بالسنان غالبا، ومنصورون بالحجة والقلم واللسان دائما. فالغلبة العلمية دائما لهذه الفرقة، منصورة بالحجة وغالبة بالدليل، ولذلك لا يمكن أن يكون غيرهم منصورا عليهم بدليل من الحق ليس معهم، لأن هذه الفرقة كما سيأتي البيان إن شاء الله كان معها الحق الخالص الذي جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهم المنصورون بالسنان والقوة العملية غالبا، وقد يمتحنهم الله عز وجل وقد يديل عليهم لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى، إلا أن العاقبة للتقوى وإلا أن العاقبة للمتقين. المقصود أن من ألقاب أهل الحق المحض أنهم أهل الفرقة الناجية وأهل الفرقة المنصورة كما ذكر المؤلف رحمه الله. وهذه العقيدة كانت تلقب أيضا بالإضافة إلى أنها العقيدة الواسطية، كانت تلقب أيضا بهذا الافتتاح، كانت تلقب بعقيدة الفرقة الناجية المنصورة. والمؤلف في ذلك كان على نسق من تقدمه من أهل العلم، ومن ذلك ابن بطة، فإنه عنون كتابه بالإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة. أما الوصف الثالث أو قبل ذلك، قال المؤلف رحمه الله: إلى قيام الساعة. والمقصود بذلك أن هذه الفرقة ظاهرة منصورة إلى قرب قيام الساعة. فقوله رحمه الله إلى قيام الساعة يعني إلى قرب قيام الساعة، وذلك جاء موضحا في الرواية الأخرى وهي حتى يأتي أمر الله، وأمر الله هو الذي يأتي قبيل قيام الساعة، والمعنى أنه الريح التي يرسلها الله تبارك وتعالى قبيل قيام الساعة، فتقبض روح كل مؤمن ومؤمنة حتى لا يبقى إلا من لا خير فيه، وعلى هؤلاء تقوم الساعة. قال أهل السنة والجماعة، هكذا بالكسر على البدلية، فالفرقة الناجية والفرقة المنصورة هم في الحقيقة أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة سموا بهذا لأنهم اعتصموا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وأخذوا بها وقدموها على كل قول، فإمامهم المطلق هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو الذي لا يغضبون إلا لقوله، ولا ينتصرون إلا لحديثه، ولا يعتقدون العصمة في غيره، فاجتمعوا على هذا فكانوا أهل سنة وكانوا أهل جماعة. وهذا اللقب، لقب أهل السنة والجماعة، لقب أحوج إليه ضرورة التمييز بين أهل الحق المحض ومن سواهم من المنتسبين إلى الإسلام. بمعنى لا يخفى أن هذا الدين كان صافيا نقيا من حيث ما كان يعتقد ويعمل أتباعه في الصدر الأول، ثم إنه قد دخلت الدواخل فصار الاختلاف الكثير، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر وكان ما أخبر به عليه الصلاة والسلام، ففي حديث العرباض رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. إذن دخلت الدواخل وشاب الإسلام من حيث ما يعتقد الناس ويعملون، شاب ذلك الشوائب وحصل الاختلاف الكثير في هذه الأمة، حتى تفرقت هذا الافتراق الكبير، حتى فاقت هذه الأمة في افتراقها اليهود والنصارى. إذن امتزج واختلط الناس، من كان على الحق المحض ومن كان على خلاف ذلك ممن ينتسب إلى الإسلام ولم يخرج عنه، لكنه لم يكن على البيضاء التي توفي عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاحتاج أهل السنة والجماعة حينها أن يتميزوا بحقهم وأن يمتازوا عن غيرهم، بحيث إن الحق يبقى واضحا ويبقى ظاهرا فيقصده مريده، ولا شك أن هذا مقصد شرعي حسن. إذن تلقب أهل الحق الذين ثبتوا على الإسلام المحض بهذا اللقب أهل السنة والجماعة. ومعنى أهل السنة ومعنى أهل السنة والجماعة، والمراد بأهل السنة والجماعة هم من عرفهم المؤلف رحمه الله في آخر هذه العقيدة، الذين تمسكوا بالإسلام المحض الذي لم يدخله شوب من الشوائب، الذين ثبتوا على الإسلام المحض الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ومضى عليه أصحابه ولم يشوبوه بشائبة، لم يحدثوا في دين الله عز وجل ولم يبتدعوا فيه، هؤلاء هم أهل السنة والجماعة. وإذا قلت من هم من هذه الطوائف الكثيرة في هذه الأمة، فالجواب أنهم السلف الصالح وأتباع السلف الصالح. هم السلف الصالح، تلك الطبقة النيرة الخيرة الممدوحة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه القائل: خير الناس، وفي رواية: خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. إذن الصدر من هذه الأمة هم أهل السنة والجماعة، الصحابة والتابعون وأتباعهم، وأيضا من سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى قيام الساعة، كل أولئك هم أهل السنة والجماعة. إذن أهل السنة والجماعة الوصف الدقيق الذي لا يتجاوزه هؤلاء إلى غيرهم هم السلف الصالح وأتباعهم. وهذا اللقب لقب قديم، ليس لقبا حادثا. روي هذا اللقب في كلام ابن عباس رضي الله عنهما، إلا أن الإسناد إليه لا يصح، لكنه ثابت في كلام التابعين. فمن أولئك الذين بلغنا نطقهم بهذا اللقب من كان في عهد أواسط التابعين كابن سيرين رحمه الله، كما أخرج ذلك مسلم في مقدمة صحيحه. وابن سيرين رحمه الله متوفى سنة 1100 كما لا يخفاكم. كذلك جاء هذا اللقب في كلام الحسن البصري رحمه الله، وهو قرينه ومتوفى في السنة نفسها. كذلك جاء في كلام بعض من تأخر عن هؤلاء من صغار التابعين كأيوب السختياني، فإنه متوفى سنة 31 و100 للهجرة. ثم كان الأمر أظهر وأشهر في الطبقة التي تلت تلك الطبقة، كما تجده في كلام سفيان الثوري رحمه الله، وكما تجده في كلام الفضيل ابن عياض رحمه الله، وكما تجده في كلام الإمام الشافعي رحمه الله، فإنه نص على هذا اللقب في كتابه الأم. ثم إن الأمر أصبح أظهر وأصبح تداول هذا اللقب أكثر في الطبقة التي تلت ذلك، كطبقة القاسم ابن سلام وكطبقة الإمام أحمد رحمه الله. ثم فشل الأمر وانتشر أكثر وأكثر في الطبقة التي تلت ذلك، كطبقة ابن جرير الطبري والطحاوي وأمثالهما من أهل العلم، وهلم جرا إلى هذا اليوم. إذن هذا لقب أثري قديم لم يكن ناشئا نشأة محدثة في العصور المتأخرة، إنما كان لقبا متداولا في صدر هذه الأمة، ولم يزل يشتهر ويفشو فيما بين أهل العلم إلى يومنا هذا. إذن الذين تمسكوا بالإسلام المحض ولم يشوبوه بشائبة هم هؤلاء: الفرقة الناجية، الطائفة المنصورة، أهل السنة والجماعة. كذلك لهم ألقاب أخرى تلقبوا بها كأهل الحديث وكأهل الأثر، ومن عدا الطبقة الأولى أتباع السلف أو السلفيون. فإن هذا اللقب، أعني لقب السلفيين، المراد به من اتبع السلف، فالسلف هم الصدر الأول، والسلفيون هم من سار على نهجهم، وأهل السنة والجماعة هم مجموع الطائفتين، أهل السنة هم السلف والسلفيون. إذن هذا هو لقب أهل السنة والجماعة، وهذا معناه، وهذا سبب التسمية، وهذه ألقاب مرادفة لهذا اللقب. يبقى بعد ذلك أن يقال إن كل أحد يمكن أن يدعي أنه من أهل السنة والجماعة، لكن ينبغي أن يعلم أن هذا اللقب لا يكتسب بالدعوة، ولا يكتسب بالجاه، ولا يكتسب بالقوة، ولا يكتسب بحشد الوفود وعقد المؤتمرات، إنما يكتسب بالحجة والدليل والبرهان والسير الصادق على نهج الكتاب والسنة. الأسعد بهذا اللقب هم من كان كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم مورده ومصدره. من كان ذلك، من كان كذلك، كان أحق بهذا اللقب دون ريب ولا شك. أهل السنة والجماعة لهم سمات، لهم علامات يتميزون بها عمن سواهم، فاسمع يا رعاك الله إذن تلك السمات. أول تلك السمات لأهل السنة والجماعة أن مصدرهم في التلقي والاستدلال كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنهم يعتقدون أن أحسن الحديث كتاب الله، وأن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، لذا فهم لا يتجاوزون القرآن والحديث، يعتقدون أن النجاة معلقة باتباع الكتاب والسنة لا غير، ولذلك فإنهم يتحققون بقوله تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. هذا هو الحق المحض الذي كانوا عليه، وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم. السمة الثانية لأهل السنة والجماعة أنهم يسلمون للنصوص ولا يعارضونها بشيء البتة. أهل السنة والجماعة هم أهل الإسلام الحق الذين استسلموا لله تبارك وتعالى وسلموا لما جاء به، فلم يعارضوه بشيء، فضلا عن أن يقدموا عليه شيئا. إذا جاءهم النص فإنهم يقبلونه ويضعونه على رؤوسهم وفوق رؤوسهم، إذا جاءهم الدليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فإنهم يطرحون أمامه كل شيء، ولو كان مذهبا، ولو كان قول إمام، ولو كان ما يدعى أنه عقل، ولو كان هوى، ولو كان كشفا، ولو كان رؤيا، ولو كان ما كان. هذه سمة بارزة لأهل السنة والجماعة، يقدمون الكتاب والسنة على ما سواهما، ولا يقبلون البتة أن تكون ثمة معارضة، أدنى معارضة لما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يعملون بقوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. سمة ثالثة لأهل السنة والجماعة، وهي أنهم يقبلون النصوص جميعا ويؤمنون بالكتاب كله، ويدخلون في السلم كافة، ويدرؤون ما يتوهم من تعارض بين أدلة الكتاب والسنة. هذه الفرقة هي الفرقة الوحيدة التي وفقها الله عز وجل إلى هذه الميزة العظيمة. لا توجد فرقة قط تنتسب إلى هذا الدين إلا وهي تأخذ بطائفة من الأدلة وتترك طائفة، اللهم إلا أهل السنة والجماعة حقا وصدقا، فإنهم لا يمكن أن يكون هناك شيء من الحق قد شذ عنهم وند عنهم، هذا أمر مستحيل. لما؟ لأنهم يأخذون بأطراف النصوص جميعا ويقبلونها كلها، يتحققون بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، يعني خذوا الإسلام جميعا. أما من عداهم كما أسلفت فإنهم يأخذون بعضا ويعرضون عن بعض. إذن أهل السنة والجماعة يأخذون بالنصوص كافة ويضمون بعضها إلى بعض ويعاملونها معاملة النص الواحد، وبالتالي فإن ما يتوهم من حصول تعارض بين دليل ودليل فإنهم يؤلفون ويجمعون بين تلك الأدلة التي يتوهم فيها هذا التعارض، مع اعتقادهم الجازم أنه لا يمكن البتة أن يعارض دليل صحيح دليلا صحيحا. هذا أمر في غاية الاستحالة، مستحيل أن يتعارض دليلان صحيحان، آية وآية، أو حديث وحديث، أو آية وحديث، هذا لا يمكن أن يكون. فإن الله تعالى يقول: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أما لما كان من عند الله فإنه لا يمكن البتة أن يكون فيه أدنى اختلاف، ولله الحمد والمنة. السمة الرابعة لأهل السنة والجماعة هي أنهم يدرؤون التعارض بين العقل والنقل، وعند توهم التعارض يقدمون النقل ويتهمون العقل. هذه أيضا سمة من سمات أهل السنة والجماعة الظاهرة، وهي أنهم يعتقدون اعتقادا جازما أنه لا يمكن أبدا أن يتعارض نص صحيح وعقل صريح، مستحيل، فإن الذي أنزل هذا النقل هو الله جل وعلا، والذي خلق هذه العقول هو الله جل وعلا، وبالتالي فلا يمكن أن يحصل تضاد أو تعارض بين نقل صحيح وبين عقل صريح، وبالتالي كل ما يتوهم أنه قد حصل فيه تعارض بين النقل والعقل، بين الدليل النقلي السمعي من الكتاب والسنة وما يدعى أنه دليل عقلي، فإنه لا يخرج عن الأحوال الآتية: إما أن يكون الدليل الذي يذكر نقليا غير صحيح، أو أن يكون الدليل الذي يزعم عقليا غير صحيح، أو أن يكون هناك خطأ في الفهم والاستدلال. لا يمكن أن يخرج شيء مما يدعى التعارض فيه بين العقل والنقل عن هذه الأحوال الثلاث. إذن أهل السنة والجماعة ليسوا مضطرحين للدلالات العقلية، بل العقل عندهم آلة لفهم النصوص وليس حاكما على النصوص، وهذا فارق منهجي بين أهل السنة ومن عداهم. العقل عند أهل السنة والجماعة آلة ونعمة جعلها الله عز وجل في الناس لأجل أن يتفهموا النصوص، ولأجل أن يعقلوها، ولأجل أن يحملوها على محاملها، لا أن العقل حاكم على النصوص، وبالتالي فإن كل الأدلة تعرض على ما يزعم أنه العقل الصريح، فما وافقه قبل وما رده فإنه يطرح. ليس الأمر كذلك، بل هذه طريقة أهل البدع والأهواء. وإن عجز الإنسان لضعف علمه عن التوفيق بين ما يذكر من أدلة نقلية وما يذكر من أدلة عقلية، فإن أهل السنة والجماعة لا شك أنهم يقدمون النقل ويتهمون العقل. عقل الإنسان مهما كان عقل عاجز قاصر ضعيف محدود بحدود لا يستطيع أن يتجاوزها، هي الحواس الخمس. لا يمكن أن يحكم عقل في شيء خارج عن هذه الحدود، وبالتالي لما كان بهذا القدر من القصور والعجز لا يمكن بالتالي أن يكون مقدما على نقل جاء من عند العليم الخبير الذي وسع كل شيء علما تبارك وتعالى. سمة خامسة لأهل السنة والجماعة هي أنهم يعتقدون أن الدين كامل، يعتقدون مضمون قول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم، وقوله تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء، وبالتالي فإنهم يعتقدون أن هذا الدين لا يقبل زيادة ولا يقبل أن يمتزج فيه غيره، بل هو حق كامل أتى بالخير كله ودفع الشر كله، جمع بين مصالح الدين ومصالح الدنيا، فكانت السعادة بحذافيرها محفوظة لمن أخذ بهذا الدليل أو بهذه الأدلة من الكتاب والسنة. وبالتالي كانت سمتهم السادسة أنهم يحذرون من البدع ويحذرون من أهلها، هجيراهم، ومن أعظم اهتمامهم أنهم يحذرون من البدع من الإحداث في دين الله عز وجل، وينصحون ويحذرون من ارتمى في أحضانها، وذلك لأن البدع والإحداث في دين الله عز وجل ما هو إلا اتباع للهوى لا غير. كل بدعة، كل ما كان أمرا محدثا في هذا الدين ليس عليه خاتم النبوة فإنه ولا شك اتباع للهوى. دليل هذا في كتاب الله قوله سبحانه وتعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. إذن كل ابتداع فهو اتباع للهوى، وهذا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من تحذير أمته عنه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعيد على أصحابه ويكرر كثيرا قوله عليه الصلاة والسلام: أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن أهل السنة والجماعة يعتقدون أن شر الأمور محدثاتها، وأن البدعة لا تزيد صاحبها من الله جل وعلا إلا بعدا. السمة السابعة لأهل السنة والجماعة هي أنهم يعتقدون أن خير هذه الأمة السلف الصالح، فهم المقدمون في كل علم وعمل، وبالتالي فالخير كل الخير في اتباعهم. أهل السنة والجماعة الذين تأخروا عن الصدر الأول، عن القرون المفضلة، يعتقدون أن السلف الصالح من الصحابة والتابعين وأتباعهم هم فوقهم وأمامهم ومقدمون عليهم في كل خير. لا يمكن أن يتوفر خير للمتأخرين عجز عن الوصول إليه المتقدمون. لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. لا يمكن أن يكون شيء يقرب إلى الله عز وجل وإلى مرضاته وجنته لم يكن عليه حال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ثم من بعدهم من التابعين وأتباعهم. وما أحسن ما قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره عند قوله تعالى: لو كان خيرا ما سبقونا إليه. هذا الذي حكى الله عز وجل عن قول المشركين، قالوا لو كان خيرا، يعني هذا الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لو كان خيرا ما سبقونا إليه، ما سبقنا إليه أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهم. قال ابن كثير هنا قال: فقال أهل السنة والجماعة في كل قول وعمل واعتقاد لم يكن عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لو كان خيرا لسبقونا إليه. انظر الفارق بين مقالة أهل الضلال وبين مقالة أهل الحق الذين هم أهل السنة والجماعة. إذن أهل السنة والجماعة يتبعون السلف الصالح ويسيرون على نهجهم ويضعون نصب أعينهم قول الله جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. يضعون نصب أعينهم قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال بعض أهل التفسير: مع أبي بكر وعمر وأصحابهما رضي الله عنهم وأرضاهم. السمة الثامنة لأهل السنة والجماعة هي أنهم دائما أهل توسط بين الإفراط والتفريط، بين الغلو والجفاء. وهذا التوسط المحمود للمدعى الذي كان عليه أهل السنة والجماعة إنما استفادوه من كونهم يسيرون على نهج الكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح، فأورثهم ذلك أن كانوا أهل توسط بين الانحرافين وبين الضلالتين، بين الغلو وبين الجفاء، بين الإفراط وبين التفريط. وتأمل هذا يا رعاك الله إن شئت في مسلك أهل السنة والجماعة وقولهم في كل مسألة من مسالق من مسائل الاعتقاد تجد أهل السنة والجماعة أهل توسط واعتدال. السمة التاسعة عند أهل السنة أو لأهل السنة والجماعة أنهم أهل اتفاق وأهل اجتماع على الحق، ولأجل هذا كانوا أهل السنة والجماعة، كانوا أهل الجماعة، كانوا الجماعة. هذه الألقاب الثلاثة كلها مستعملة عند أهل العلم، وإن كان الاستعمال الأشهر هو عطف الجماعة على السنة فيقال أهل السنة والجماعة. وهذا الاجتماع والائتلاف في ما كان عليه نهج أهل السنة والجماعة ظاهر ولله الحمد. خذ ما شئت من مؤلفات الاعتقاد عند أهل هذه الفرقة الناجية المنصورة وعارضه بغيره من المؤلفات، تجد ذلك كأنه خرج من قلب واحد وقلم واحد. خذ مؤلفا ألف في القرن الثالث أو الرابع، وخذ مؤلفا ألف في هذا العصر، وقارن بين هذا وهذا، تجد أن المكتوب ها هنا وها هنا كأن مؤلفه واحد. والسبب أن أهل السنة والجماعة جمع الله عز وجل قلوبهم على الحق والاعتقاد، فكان اعتقادهم متفقا عليه ليس فيه خلاف. ولذلك تأمل في أقوال أهل البدع والضلال من جميع الفرق، كيف تجد بينهم في مسائل الاعتقاد بل في أصول مسائل الاعتقاد اختلافا كبيرا وكثيرا، حتى إنك تجد بعضهم يبدع بعضا وتجد بعضهم يكفر بعضا، وكل ذلك بسبب أنهم نهجوا الأهواء، ما اتبعوا الكتاب والسنة واعتصموا بهما فأورثهم ذلك الاتفاق، إنما كان كل يقدم هواه وكل يقدم عقله، والعقول لا يمكن أن تتفق إلا على وحي معصوم. العقول لا يمكن أن تتفق إلا على وحي معصوم، إلا على ما يأتي في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. السمة التاسعة لأهل العاشرة لأهل السنة والجماعة أنهم يعتقدون أنه لا عصمة لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن كل أحد يؤخذ من قوله ويترك. أهل السنة والجماعة المعصوم عندهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما من عداه فإنه يعرض قوله على الميزان الذي لا يمكن أن يتجاوز العدل، ألا وهو الكتاب والسنة، وكل إنسان سوى ما استدرك يؤخذ من كلامه ويترك. كل أحد سوى صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم فإنه يؤخذ من قوله ويترك. ولذلك فأهل السنة والجماعة لا يتعصبون لقول أحد من الآئمة ولا لرأي شيخ من الأشياخ، إنما اعتقادهم أن كل من وافق الحق فإن قوله مقبول، ومن خالف الحق ولو كان حبيبا ولو كان قريبا فإن قوله مطرح. وبالتالي إن هذا الذي كان عليه أهل السنة والجماعة أورثهم الثبات على الحق. أهل السنة لا يتنقلون، أهل السنة ليسوا على تزعزع وتشتت، لأنهم يأخذون بقول هذا اليوم ويعجبهم قول ذاك غدا، وبالتالي فيكثرون التنقل بين الآراء والمذاهب. كلا، أهل السنة والجماعة ثابتون، لأنهم لا يتلقون دينهم واعتقادهم في كل المسائل سواء تعلقت بالاعتقاد أو تعلقت بالعمل، لا يأخذون ذلك إلا من مورد معصوم لا يتطرق إليه خلل البتة، ألا وهو كتاب الله وما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم من عنده. إذن كل أحد عند أهل السنة والجماعة فإن قوله يعرض على الكتاب والسنة فما قابله فما وافقه فإنه مقبول وما خالفه فإنه مردود، ولا يبالي السني إذا كان مع الكتاب والسنة بأحد ولو كان أهل الأرض، لو خالف أهل الأرض جميعا لكنه مع الكتاب والسنة فإنه لا يستوحش. كيف يستوحش ومعه الحق المحض ألا وهو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ هذه سمات عشر هي بعض سمات أهل السنة والجماعة، فمن كان عليها متصفا بها فهو الذي يكون من أهل السنة والجماعة، ومن ادعى دعاوى عريضة بعد ذلك فإنه قد استبان هل هو صاحب دعوة صحيحة أو أنه صاحب دعوة غير صحيحة، والله عز وجل أعلم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره. افتتح المؤلف رحمه الله هذه العقيدة بعد بيان حد موضوعه والمعنى الذي دار عليه هذا التأليف، وهو أنه يبين اعتقاد أهل السنة والجماعة، ذكر إجمالا ما هو هذا الاعتقاد. ذكر أن هذا الاعتقاد يدور على أركان الإيمان الستة، قال: وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت وبالقدر خيره وشره. هذه الأركان الستة التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث عمر رضي الله عنه الذي رواه عنه ابنه عبد الله وخرجه الإمام مسلم، أو كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي خرجاه في الصحيحين، وكلاهما فيهما قصة مجيء جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الحديث الأول أبسط والحديث الثاني أخصر. المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الأمر الذي يعتقد هو الإيمان، ويدور على الأركان الستة التي سمعت، وكل مسائل الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة فإنها راجعة إلى هذه الأركان الستة، إما مطابقة وإما تضمنا وإما التزاما. لا تخرج مسائل الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة عما ذكرت لك من هذه الأركان الستة، وسيستبين لك ذلك إن شاء الله أثناء دراستنا لهذه العقيدة التي بين أيدينا. ويلحظ هنا أن شيخ الإسلام رحمه الله ذكر البعث بعد الموت وليس اليوم الآخر، يعني ذكر أن الذي يؤمن به البعث بعد الموت ولم يذكر كلمة اليوم الآخر، وبالتالي فيكون قد عدل عن لفظ حديث جبريل المشهور الذي رواه لنا عمر رضي الله عنه إلى ما جاء في رواية أبي هريرة المخرجة في الصحيحين، فإن هذا اللفظ قد جاء في هذه الرواية، قال: والبعث، وفي رواية: والبعث بعد الموت. فعلى كل حال البعث هو من مباحث اليوم الآخر، وبالتالي فيكون فيه دلالة على ما يكون بعد ذلك. مباحث اليوم الآخر عند أهل السنة والجماعة تدور على ثلاثة موضوعات: ما يتعلق بالبرزخ، يعني بالقبر وما يكون فيه، والثاني ما يكون في عرصات القيامة ابتداء من البعث وإلى أن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، نسأل الله الجنة ونعوذ به من النار، وثالثا ما يتعلق بالدار الأبدية في الجنة أو في النار، نسأل الله السلامة والعافية. وقوله عليه الصلاة والسلام والبعث فيه إشارة إلى هذا، وإن كانت الرواية التي فيها المعنى بتمامه هو ما جاء في رواية عمر رضي الله عنه كما خرج ذلك الإمام مسلم